الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. وبعد أن فشل الخصوم في إثارة الشك عن طريق هذه الفرية التي انتهى أمرها ولوا وجوههم إلى زواج الرسول فأسرفوا في نقدهم وكيف أنه أحل لنفسه ما حرمه على غيره وأنه رجل دنيا مسرف في حب النساء. لم تظهر حكمة زواج الرسول بمن تزوجهن إلا عندما اتسع أفق الفكر في العصر الحديث، فإذا ما استعرضنا زواج النبي نجد أن كل زواج إنما كان يحقق غرضا ساميا أو كسبا للدين أو عملا بتشريع جديد، وأن الرسول الأمين كان بعيدا كل البعد عن كل مرغبات الزواج من مال أو جاه أو شهوة أو مغنم. فخديجة بنت خويلد سيدة بني أسد كانت تزوجت عتيقا المخزومي، ولما مات تزوجت أبا هالة التيمي فمات أيضا، بذلك ورثت عنهما مالا وفيرا علاوة على ما كانت تملكه. وقد كانت ذات شهرة كبيرة بين قومها لما امتازت به من جاه وحسب ونسب علاوة على مالها، مما جعلها مقصد القاصدين للزواج من كبار القوم وأشراف قريش، ولكنها كانت ترد كل طالب، فقد كانت عازفة عن الزواج، وكانت ترسل الرجال على تجارتها، فأرسلت نبي الله ليشرف على هذه التجارة لما سمعت عنه من أمانة واستقامة. وعادت القافلة وقد حققت أرباحا لم تعهدها ورواجا لم تكن تتوقع، فلما سألت غلامها ميسرة الذي صاحب الرسول روى لها رقة شمائل محمد وجمال نفسه وصفاء قلبه وطهارة سريرته، وحدثها عما شهده من أمانته المطلقة ونزاهته وعفته، فأرسلت له صديقتها نفيسة بنت منية تقترح عليه أن يتزوجها، وتزوجها الرسول وهو شاب في ريعان شبابه، إذ لم يكن تجاوز 25 من عمره، في حين كانت السيدة خديجة قد بلغت 40 من عمرها. فهل كان سيدنا محمد رجل متعة؟ وهل كان كما يقول عنه أعداء الإسلام مشغوفا بالنساء؟ وها هو ذا يتزوج من سيدة تزوجت قبله مرتين وتكبره 15 عاما. لقد شدت خديجة أزر الرسول برجالها وعصبيتها، حتى إنه عندما جاءه الوحي وخشي منه سألت خديجة ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي كان أول من بشر بنبوته وشجعه على إعلان الدعوة، حيث قال له وقد قابله في طواف بالكعبة: والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولا تكذبن ولا تؤذين ولا تخرجن ولا تقاتلن، ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم قبله وشجع ذلك النبي على أن يدعو قريشا فيعلن لهم دعوة الله، كما أن السيدة خديجة شاركت الرسول في جهاده، فكانت تهون عليه أمر إيذاء الكفار له وتدفعه إلى النضال والصبر، وعاشت معه 25 عاما، أمضت منها 5 سنوات في جهاد الدعوة تقاسمه ما يلقى من عنة وشدة، حتى لقيت ربها ولها من العمر 65 عاما. وبعد موت خديجة ازدادت قريش في أذاها للنبي، فخرج إلى الطائف يدعو إلى الإسلام، فوجد من ثقيف التكذيب والإعراض. وبعد عام من جهاده عاد إلى بيته بمكة فوجد قفرا، فلما أحس المسلمون بما شعر الرسول به من وحشة أو عزو إلى خوالة بنت حكيم حيث حدثته بأمر حاجته إلى من ترعاه وتقضي حاجة بيته وتقوم على شأنه. فعرضت العذراء عائشة بنت أبي بكر أو سودة بنت زمع التي آمنت به وأسلمت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها الذي مات وتركها وحيدة، فقبل الرسول العزيز الزواج من الأخيرة التي كانت كبيرة السن ضامرة الجسد ليس فيها مشتهى للرجال، ولكنها كانت مؤمنة مجاهدة من الصابرات. هذا هو زواج الرسول، إذ أن ما تم بعد ذلك من زواج إنما كان يرمي إلى تحقيق هدف أو كسب للدين، وقد أمكن أن يقف العلم الحديث على أسباب ما جد بعد ذلك من زواج. فالمشاهد في العصر الحديث أن قادة الأمم والزعماء يحاولون أن يرتبطوا مع وزرائهم وقوادهم برباط المصاهرة، بل إن قادة الأمم المختلفة يجعلون المصاهرة بينهم من وسائل التقريب بين الأمم بعضها ببعض، وكان هذا الهدف من أول الأهداف التي سعى الرسول الكريم لتحقيقها، فلربط رجال المسلمين الأول بعضهم ببعض تزوج الرسول بعائشة بنت وزيره الأول أبي بكر، ثم تزوج بحفصة بنت عمر عندما مات زوجها، ولهذا السبب زوج الرسول بنته رقية لعثمان بن عفان، فلما ماتت زوجه بعدها أختها أم كلثوم، كما زوج ابنته فاطمة لعلي بن أبي طالب. وهكذا جمعت المصاهرة سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم برجاله الأوائل أبي بكر وعثمان وعمر وعلي أقوى رجال الإسلام وأول من أسلم. وهناك هدف آخر هدف إليه الرسول بزواجه، فقد كان من عادة العرب إذا مات الرجل ذهب إخوانه وأصدقاؤه إلى أرملته يواسونها ويعرض أقربهم إلى زوجها مرتبة أن يتزوجها إكراما لزوجها، وذلك بالإشراف على شؤون بيته. وقد أبلى من المسلمين في الحروب رجال تحدث التاريخ عما قاموا به في سبيل الله ورسوله، ومن هؤلاء المسلمين من لقي حتفه في سبيل دين الله، فتزوج الرسول من بعض نساء قتل المسلمين ممن تحدث التاريخ عن جليل أعمالهم، ولم يجدن أزواجا لهن إما لكبر سنهن أو كثرة أولادهن، فزاد ذلك من تعلق المسلمين برسولهم ورفع من روحهم المعنوية، وأصبح المسلم يعرف أنه لو قتل في سبيل الله لم يعدم رجلا يشرف على بيته، ولم يعدم أبا يحنو على أولاده، ولو لم يجد من المسلمين لوجد نبي الله نفسه، بل حبب ذلك الإسلام لغير المسلمين فأسلموا. ولذلك تزوج الرسول من زينب أم المساكين زوجة عبيد بن الحارث أحد أمراء المسلمين الذي قتل في وقعة بدر، وكان على رأس أول سرية خرجت للغزو في الإسلام. كما تزوج للسبب نفسه هندا أم سلمة زوجة أبي سلمة أحد مهاجر المسلمين إلى الحبشة الذي أبلى بلاء حسنا في الدعوة، فلما مات تقدم لخطبتها كبار العرب ومنهم أبو بكر وعمر، فرفضت حيث قالت إني امرأة مسنة وأم أيتام. وعز على الرسول أن تظل هذه السيدة حزينة وحيدة فتزوجها. وهناك تشريع هدف إليه الإسلام في زواج الرسول، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد كان الرق منتشرا في بلاد العرب، فدعا الإسلام إلى العتق وتحرير الرقيق، وكان للسيدة خديجة زوجة النبي عبد اسمه زيد وهبته لسيدنا محمد، وكان زيد من أوائل الذين آمنوا بالدعوة وقربه الرسول إليه حتى كانوا يطلقون عليه اسم زيد بن محمد. هذا العبد الذي تحرر، هل من بين العرب من يجرؤ فيعتبره ندا له فيزوجه من قريبته مثلا؟ لقد طلب زيد يوما من الرسول أن يزوجه زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول، فوافق الرسول، ولكن هذا الزواج وجد معارضة من زينب نفسها ومن أسرتها، وفي ذلك نزل القرآن إذ يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبذلك تزوج العبد السابق من سيدة قريش سليلة المجد والحسب، وكان ذلك تشريعا جديدا للمسلمين وعملا بقول الله تعالى في سورة البقرة: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولم يدن ذلك الزواج طويلا، فطلب زيد الطلاق من زينب، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة الأحزاب: أمسك عليك زوجك واتق الله. وأراد الله سبحانه وتعالى تشريعا جديدا، إذ كانت التقاليد لا تجيز للمدعي أن يتزوج ممن كان زوجا لمن ادعاه، كما لا تجيز للمتبنى أن يتزوج ممن كانت زوجا لمتبناه، ولا للسيد أن يتزوج ممن كانت زوجة عبد، فنهى عن ذلك الله إذ يقول في سورة الأحزاب: وما جعل أدعياءكم وأبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. لذلك أمر الله بأن يكون الرسول القدوة للناس في ذلك، وخشي في نفسه أن يقول عنه الناس: تزوج من كان زوجا لدعيه، وكان يخفي في نفسه تنافر الزوجين وكراهيتهما بعضهما لبعض حتى لا يتزوجها. ولكن الله مبدي هذا التنافر، فيقول المولى عز وجل في سورة الأحزاب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا، وكان أمر الله مفعولا. هذه هي حكمة زواج الرسول من زينب بنت جحش، وهي بعيدة كل البعد عما يرويه خصوم الإسلام من أن الرسول كان قد ذهب لزيارة زوجها فاستهواه جمالها، فطلب من زوجها أن يطلقها ليتزوجها. وأين كان الرسول يوم أن كانت زينب عذراء وهي ابنة عمته التي كان يعرفها تماما؟ أولم تستهويه محاسنها وهي عذراء؟ ولكنه الحقد على الإسلام ونبي الإسلام الذي يجعل الخصوم يفترون. وهناك حكم في زواج الرسول، إذ حقق به أهدافا سياسية، فعندما هزم المسلمون بني قريظة بعد حصار طويل، كانت ريحانة بنت عمرو زوجة الحكم أحد كبار بني قريظة من نصيب الرسول في الغنائم، فعرض الرسول عليها الإسلام فأسلمت وتزوجها، وكان لزواجه منها أكبر الأثر في نشر الدعوة للإسلام بين قبائل اليهود الذين هدأت ثائرتهم وهزم شعرهم إكرام الرسول لأحد سيداتهم بزواجه منها. وكذلك عندما انتصر المسلمون في غزوة بني المصطلق، كانت جويرية بنت الحارس بنت سيد قومها من نصيب ثابت بن قيس الذي طلب منها أن تفتدي نفسها، فاستعانت بالرسول على فك أسرها، فعرض عليها الإسلام وأسلمت فتزوجها، وكان لذلك أثره في نفس بني المصطلق الذين ارتبطوا بهذا الزواج مع الرسول فدخلوا جميعا في الإسلام. ولما انتصر المسلمون على يهود خيبر كانت صفية بنت حيي ابن أخطب ضمن الأسرى، فاعتقها الرسول وتزوجها. وهذا ما يفعله الفاتحون من ذوي الرحمة، إذ يتزوجون من بنات الملوك والعظماء في الدول المهزومة حفظا لكرامتهم وتخفيفا من وقع الهزيمة عليهم. وبعد أن انتشر الإسلام في جزيرة العرب، أرسل الرسول إلى النجاشي ملك الحبشة الذي آوى المسلمين المهاجرين وأكرمهم، ليكون النجاشي رسوله في طلب الزواج من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، بعد أن مات زوجها عبيد الله بن جحش الذي كان قد أسلم ثم ارتد، وبقي زوجته مسلمة صادقة العقيدة. وكانت لفتة كريمة لسيدة مسلمة ارتد زوجها المسلم وتمسكت بدينها تحافظ عليه وتقيم شعائره في دولة غريبة، كما كانت حكمة سياسية بارعة، إذ أن أم حبيبة بنت أبي سفيان عدو الرسول الألد وأكبر مهاجم الإسلام، وبزواجه منها انتصر على آخر معقل من معاقل الكفر والشرك في قريش، انتصارا دون إراقة دماء وبدون حرب أو اعتداء. وعندما بدأ الرسول في نشر الدعوة إلى الخارج، أرسل رسله إلى الملوك والأمراء منهم هرقل وكسرى والمقوقس يدعوهم إلى الإسلام، فكان من ضمن رد المقوقس عظيم القبط في مصر أن أرسل للرسول هدايا فيها جاريتان، إحداهما ماريا القبطية التي تزوجها الرسول، وسيرين التي أهداها إلى حسان بن ثابت. ولما أحل للنبي الدخول إلى مكة وزيارة الكعبة الشريفة بعد صلح الحديبية، دخل الرسول على رأس المسلمين في عمرة القضاء، وظلوا أياما ثلاثة هي ما اتفق عليه في المعاهدة. وكان المسلمون من الكثرة والقوة والخلق الكريم، لا يشربون خمرا ولا يأتون معصية ولا يتقاتلون على شراب أو طعام ولا يعبدون أحجارا أو أوثانا، وإنما دعوتهم الله أكبر الله أكبر. زلزل ذلك عقائد أهل مكة من الكفار، فأسلم ضمن من أسلم ميمونة بنت الحارث خالة خالد بن الوليد، فخطبها الرسول وهو ينظر إلى أن زواجه منها تكريم لها، وأي تكريم. وفتح لعائلتها التي كانت وما زالت على الكفر، وقد صحت فراسة الرسول كما كانت تصح دائما، فأسلم بعدها خالد بن الوليد الذي هدم العزة وقتل سدنتها، وأسلم عمرو بن العاص الذي هدم سواع، وكذلك أسلم عثمان بن طلحة حارس الكعبة، وبإسلامهم أسلم كثير من أهل مكة. هذا هو زواج الرسول، فهل فيه ما يثير في أي نفس الشك في أنه تزوج لحبه للنساء؟ وهل في أزواجه كلهن واحدة كان جمالها أو شبابها سببا في زواجه منها؟ وهذه هي الأهداف التي هدف إليها الرسول من زواجه لمصلحة الدعوة والدين، ولذلك فقد أحل الله له ما لم يحله لغيره. ولما تحقق الهدف وانتفت الأسباب التي من أجلها أحل الله لنبيه تعدد زوجاته، نزل قول الله سبحانه في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذا هو زواج الرسول، فهل فيه ما يثير في أي نفس الشك أنه تزوج بأكثر من واحدة لحبه للنساء؟ وهل كان بين كل هذه الزوجات عذراء سوى عائشة؟ أوليس قول خصوم الإسلام بعد ذلك افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، أي افتراء. هذا هو محمد النبي الإسلام الذي لقب منذ طفولته بالأمين، واشتهر بين قومه بالصدق والعفة والخلق العظيم، وصدق الله سبحانه الذي يقول عنه في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول عن أخلاقه السيدة خديجة في حديث لها معه: والله لا يخزيك الله أبدا، وإنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. أما رأي الخصوم فيه فقد ورد في دائرة المعارف البريطانية ما نصه: كان محمد أظهر الشخصيات الدينية العظيمة وأكثرها نجاحا وتوفيقا. ويقول دانسون عنه صلى الله عليه وسلم في كتابه الحركات كأساس للحضارة: وفي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف من الفوضى، لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت، ولم يكن ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها. وكان يبدو إذاك أن المدنية الكبرى التي قامت بعد جهود 4000 سنة مشرفة على التفكك والانحلال، وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية، إذ القبائل تتحارب وتتناحر، لا قانون ولا نظام. أما المدن التي خلفتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام، وكانت المدنية كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله واقفة تترنح، وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب. وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعا. أما جيمس ميتشنر فيقول عن الرسول الكريم سيدنا محمد: إن محمدا هذا الرجل الملهم الذي أقام الإسلام ولد حوالي 570 ميلادية في قبيلة عربية تعبد الأصنام، ولد يتيما محبا للفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى والأرقاء والمستضعفين. وقد أحدث محمد بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في شبه الجزيرة العربية وفي الشرق كله، فقد حطم الأصنام بيديه، وأقام دينا يدعو إلى الله وحده، ورفع عن المرأة قيد العبودية التي فرضتها تقاليد الصحراء، ونادى بالعدالة الاجتماعية. وقد ورد عليه في آخر أيامه أن يكون حاكما بأمره أو قديسا، ولكنه أصر على أنه ليس إلا عبدا من عباد الله أرسله إلى العالم منذرا وبشيرا. ويقول الفيلسوف كارليل في كتابه الأبطال: وإني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع. ولقد كان ابن القفار هذا رجلا مستقل الرأي، لا يعول إلا على نفسه، ولا يدعي ما ليس فيه، ولكنه لم يكن ذليلا ضرعا، ورجل عظيم وربكم. وإلا فما كان ملاقيا من أولئك العرب الغلاظ توقيرا واحتراما وإكبارا وإعظاما، وما كان ممكنه أن يقودهم ويعاشرهم معظم أوقاته 23 حجة، وهم ملتفون به يقاتلون بين يديه ويجاهدون حوله. لقد كان في هؤلاء العرب جفاء وغلظة وبادرة وعجرفية، وكانوا حماة الأنوف أبات الضيم، وعر المقادة صعاب الشكيمة. فمن قدر على رياضتهم وتذليل جانبهم حتى رضخوا له واستفادوا فذلكم وأيم الله بطل كبير، ولولا ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضل لما خضعوا له ولا أذعنوا، وظني أنه لو كان أتيح لهم بدل محمد قيصر من القياصرة بتاجه وصولجانه لما كان مصيبا في طاعتهم مقدار ما ناله في ثوبه المرقع بيده، فكذلك تكون العظمة وهكذا تكون الأبطال. وفي وسط الاضطرابات التي كانت تسود العالم إبان الحرب العالمية الأخيرة وتناحر الشعوب، يقول الكاتب الإنجليزي المعروف برنارد شو إنه لو تولى العالم الأوروبي رجل كمحمد لشفاه من علله كافة. ومما نشرته الصحف في الاحتفال بذكرى المولد النبوي خطبة للأستاذ فارس الخوري قال فيها إن محمدا أعظم عظماء العالم، ولم يجد الدهر بعد بمثله، والدين الذي جاء به أوفى الأديان وأتموها وأكملها. ولو استطردنا في بيان ما قاله المنصفون من علماء الغرب والشرق عن سيد الخلق وخاتم الرسل والأنبياء لما كفى ذلك المجلدات وآلاف الكتب والصحف. ويكفي أن الله سبحانه يقول عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. انتهى الوجه الأول.